ربنا ذنبي زلزلني وطلعني ونزلني، ولو تسامحني يا ربي مفيش مخلوق يزعلني. يا ربنا ذنبي زلزلني وطلعني ونزلني، ولو تسامحني يا ربي مفيش مخلوق يزعلني. يا Yeah.